بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الحجرات. سورة الحجرات هي سورة الأدب، فنحن في حاجة ماسة إلى ما نتعلم في من هذه السورة ما فيها من آداب، فهي فيها آداب جمة، منها الأدب مع الله والأدب مع رسول الله والأدب مع خلق الله. فهيا بنا نقرأ هذه السورة ونقرأ ما فيها من كلام لأهل العلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا القول بالفعل بين يدي الله ورسوله، ولا تقضوا أمرا دون الله ورسوله. فالمؤمن لا يحرك ساكنا ولا يسكن متحركا إلا بأمر من الله ورسوله، هذا هو الأصل. فأنت عبد لله تبارك وتعالى، فلا تقدم على شيء حتى تسأل هل يجوز لك أن تقدم عليه أم لا. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله، واتقوا الله في تضييع حقه ومخالفة أمره. إن الله سميع لأقوالكم، عليم بأفعالكم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، وهذا أدب مع رسول الله. لا يجوز لك أن ترفع صوتك على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت لما اختلف أبو بكر مع عمر وتلاحيا فارتفعت أصواتهما، فنزل قوله تعالى: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ومن أنواع رفع الصوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد بعد موته أن يرد الإنسان سنته، وأن يعترض على سنته، وأن لا يقبل حكمه صلى الله عليه وسلم. احذروا ذلك، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. أمرهم أن يبجلوه ويفخموه صلى الله عليه وسلم، ولا يرفعوا أصواتهم عنه، ولا ينادونه كما ينادي بعضهم بعضا، أن تحبط أعمالهم. فهذه الأفعال من أسباب محبطات الأعمال، لئلا تحبط حسناتكم وأنتم لا تشعرون بما تفعلون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، يخفضون أصواتهم إجلالا له، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اختبرها وأخلصها، كما يمتحن الذهب بالنار فيخرج خالصه. وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لما نزلت هذه الآية فيهم فكانوا يخفضون أصواتهم، لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، أي حجرات نسائه صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا يعقلون. قال ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى بني العنبر، وأمر عليهم عيينة بن حصين رضي الله عنه، أو عيينة بن حص الفزاري، فلما علموا أنه توجه نحوهم هربوا، تركوا مكانهم وتركوا أبناءهم، فأخذهم عيينة بن حص وذهب بهم إلى رسول الله، فجاءوا ينادوا على رسول الله بصوت مرتفع من وراء الحجرات. فقال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. لأنهم لو صبروا لكان النبي صلى الله عليه وسلم سيعطيهم أبناءهم كلهم بدون حاجة، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، لكان خيرا لهم، لأنك كنت تعتقهم جميعا وتطلقهم بلا فداء، والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ أي بخبر، فتبينوا فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة، كي لا تصيبوا قوما بالقتال أو القتل. فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا أدب مهم، أن تتريث ولا تتعجل ولا تندفع، بل تثبت أولا قبل كل شيء. واعلموا أن فيكم رسول الله، فاتقوا الله أن تقولوا باطلا أو تكذبوه، فإن الله يخبره بكل ما تفعلونه ويعرفه أحوالكم فتفضحون. لو يطيعكم أي الرسول في كثير من الأمر مما تخبرونه به فيحكم برأيكم لعنتم. لعنتم أي لا أثمتم وهلكتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. وهذا من نعم الله تبارك وتعالى، أن الله حبب إليك الطاعة وحبب إليك الدين، فجعله أحب الأديان إليكم، وزينه حسنه في قلوبكم حتى اخترتموه وتطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكره إليكم الكفر والفسوق، كره إلينا المعاصي، يريد بالفسوق الكذب والعصيان جميع المعاصي، أولئك هم الراشدون المهتدون. فالفضل والمنة لله تبارك وتعالى، لذا قال تعالى فضلا، أي كان هذا من الله فضلا، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم، عليم بمن يستحق ذلك، وحكيم يضع الشيء في مكانه. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله والرضا بما فيه لهما وعليهما، أي تقضوا بينهما بكتاب الله. فإن بغت إحداهما تعدت على الأخرى وأبت الإجابة إلى حكم كتاب الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء، قاتلوهم حتى يرجعوا إلى أمر الله تعالى في كتابه وحكمه. فإن فاءت ورجعت إلى حكم الله إلى الحق فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، أي اعدلوا، إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة، إخوة في الدين والولاية، فأصلحوا بين أخويكم إذا اختلفا واقتتلا، واتقوا الله فلا تعصوه وتخالفوا أمره لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، أي لا يسخر رجال من رجال. والقوم اسم يجمع الرجال والنساء، وقد يختص بجمع الرجال، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم، لا تعيبوا أنفسكم. الله عز وجل أخوك الذي تلمزه قال عنه ولا تلمزوا أنفسكم، ولم يكن ولا تلمزوا إخوانكم، ويبين أنكم واحد، المؤمنون إخوة، شيء واحد، أي لا تعيبوا إخوانكم من المسلمين، ولا يطعن بعضكم ببعض أو على بعض، ولا تنابزوا بالألقاب، لا تداعوا بها، يا فلان، يا حمار، يا كذا يا كذا. قالوا التنابز التفاعل من النبز، وهو اللقب، وهو أن يدعى الإنسان بغير ما سمي به. قال عكرمة، وهو قول الرجل للرجل، يا فاسق، يا منافق، يا كافر. وقال الحسن، كان اليهودي والنصراني يسلم، فينادي عليه أحدهم يقول له يا يهودي بعدما أسلم، يا نصراني بعدما أسلم. فنزلت هذه الآية تنهى عن ذلك الفعل. قال عطاء، وهو أن تقول لأخيك يا كلب، أو يا حمار، أو يا خنزير، هذا أيضا منهي عنه أيها الأفاضل. بئس الاسم الفسوق، أي هذا الفعل يجعلك فاسقا، يجعلك فاسقا خارجا عن أمر الله تبارك وتعالى. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب، أي من فعل ذلك، إن كان قد فعل ذلك قبل ذلك، فتب إلى الله، فإن لم تتب من ذلك فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. وأراد أن يظن بأهل الخير شرا، هذا الظن بأهل الخير شرا أنت منهي عنه. فالأصل فيهم السلامة، والأصل في الإنسان ألا يتتبع عورات إخوانه. قال إن بعض الظن إثم. قال سفيان الثوري الظن ظنان، افهم هذا جيدا، كلام طيب. الظن ظنان، أحدهما إثم هو الذي ظن وتكلم، والآخر ليس بإثم إذا ظن ولم يتكلم، لأن الظن ليس يقين، فلا يجوز لك أن تتكلم بغير يقين. فمن ظن وتكلم وقع في الإثم، ومن ظن ولم يتكلم فقد نجا، فاصمت واسكت ولا تتكلم، فالنجاة لا يعدلها شيء. قال ولا تجسسوا، تبحثوا عن الأخبار. وسمي الجاسوس والتجسس هو البحث عن عيوب الناس، ونهى النبي صلى الله عن ذلك، ونهى ربنا تبارك وتعالى عن ذلك، فقال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، أن يكون في أخيك عيب فتذكره بهذا العيب، هذا لا يجوز، بل هذا من كبائر الذنوب. لا يجوز لك أن تغتاب أخاك المسلم، أن تذكره بعيوبه وهو لا يحب أن يذكر بذلك. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، أي من آدم وحواء، أي إن أصل نسبكم متساوي. الناس كلهم لآدم وحواء، كلنا لآدم وحواء، فعلى ما يعلو بعضنا على بعض، وعلى ما يتكبر بعضنا على بعض، وعلى ما يفخر بعضنا على بعض. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ليعرف بعضكم بعضا في قرب النسب وبعده، لا ليتفاخروا. حتى لا أنت تكون من أين أنت، أنا من مصر، وهذا من العراق، وهذا من السعودية، وهذا من الكويت، لتعارفوا، مش من أجل أن نتفاخر على بعض. يقول أنا من مصر فأتفاخر على إخواننا من المسلمين، لا، هذا لا يجوز. ثم ذكر بعد ذلك أن الكرامة والتقدم عند الله يكون بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأفضل الناس أتقى الناس. إن الله عليم خبير، عليم بكم، خبير بأحوالكم. قال إن أكرم الكرم التقوى، وألأم اللؤم الفجور، نعوذ بالله من الفجور. قالت الأعراب آمنا، نزلت الآية في أناس كانوا منافقين وأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين، فأفسدوا طرق المدينة. قال نزلت في بني أسد بن خزيمة، فلما نزلوا المدينة أفسدوا طرق المدينة بالعذرات، وأغلوا أسعارها، وكانوا يغدون ويروحون إلى رسول الله ويقولون أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلها، وجئناك بالأثقال والعيال والزرار، ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وبنو فلان، ويمنون على النبي إسلامهم ويريدون الصدق على هذا والعطاء. فأنزل الله كلم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي انقدنا واستسلمنا مخافة القتال والسب، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فأخبر أن حقيقة الإيمان التصديق بالقلب، وأن الإقرار والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان. وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم، لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لا ينقص من ثواب أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. ثم بين حقيقة الإيمان فقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يشكوا في دينهم وفي صدق نبيهم وفي صدق ما أخبر به ربهم عز وجل، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، الصادقون في إيمانهم، الصادقون في أقوالهم. قال: فلما نزلت هاتان الآيتان أتت الأعراب رسول الله يحلفون بالله إنهم مؤمنون صادقون، وعرف الله غير ذلك منهم أنهم ما آمنوا إيمانا حقيقيا، وإنما أسلموا وأذعنوا. فلما جاءوا يدعون الإيمان أنزل الله تبارك وتعالى ويخبرون النبي ويخبرون ربهم بصدق قولهم، قال تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم. والتعليم ها هنا بمعنى الإعلام، تخبر الله، والله يعلم كل شيء، والله بكل شيء، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم، عليم بأحوالكم وعليم بصدقكم من كذبكم، لا يحتاج إلى إخباركم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن كنتم مؤمنين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. سورة قاف. سورة قاف أيها الإخوة الأفاضل، هذه السورة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في خطبة الجمعة، ويقرأ بها في صلاة الجمعة، في التجمعات يقرأ بقاف، لما فيها من عظة ولما فيها من حديث عن الله عز وجل، وعن الإنذار الشديد، والكلام في التوحيد، والكلام في البعث بعد الموت، إلى غير ذلك مما فيها من فوائد جمة. قال تعالى: قاف، والقرآن المجيد، القرآن الشريف الكريم، على الله الكثير الخير. واختلفوا في القسم والقرآن المجيد، هذا قسم، أين جوابه؟ قالوا جوابه بل عجبوا، وقيل جوابه محذوف مجازه، والقرآن المجيد لتبعثن. قاف والقرآن المجيد لتبعثن، أي أن الله يقسم بالقرآن أنهم سيبعثون بعد الموت. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم، المنذر المخوف منهم، يعرفون نسبه وصدقه وأمانته صلى الله عليه وسلم. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، هذا شيء غريب، أإذا متنا وكنا ترابا أنبعث بعد الموت؟ هذا شيء غريب، نبعث أإذا متنا وكنا ترابا نبعث؟ ترك ذكر البعث للدلالة الكلام عليه، مفترض وكنا ترابا نبعث، فربنا تبارك وتعالى ترك ذكر البعث لأن الكلام والسياق دال عليه. ذلك رجع بعيد غير كائن، أي يبعد أن نبعث بعد الموت. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قال تعالى لهم: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تأكل من لحومهم ودمائهم وعظامهم، لا يعزب عن علمه شيء. قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، قال السدي الموت، يقول: قد علمنا من يموت منهم ومن يبقى، وعندنا كتاب حفيظ، اللوح المحفوظ، محفوظ من الشياطين ومن أن يدس ويتغير. وقيل حفظ حفيظ، أي حافظ لعدتهم وأسمائهم. بل كذبوا بالحق، كذبوا بالقرآن. لما جاءهم فهم في أمر مريج، في أمر ملتبس، التبس عليهم أمرهم، هم في ريبة من أمرهم. قال قتادة في هذه الآية: من ترك الحق مرج عليه أمره والتبس عليه دينه، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله أن نتمسك بالقرآن. قال: ومن هذه الريبة أيضا أنهم يقولون في النبي، مرة يقولون شاعر، ومرة يقولون ساحر، ومرة يقولون معلم مجنون، ومرة يقولون على القرآن سحر مبين، ومرة يقولون عليه رجس، ومرة يقولون عليه مفترى. لم يستقروا على شيء، وهذا يبين كذبهم واختلافهم وريبتهم، بل كذبوا بالحق أي القرآن لما جاءهم، فهم في أمر مريج من الحق من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المكذبون أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها بغير عمد ترونها، وزيناها بالكواكب وما لها من فروج؟ من الذي فعل ذلك؟ لم يكن فيها فروج، شقوق وفتوح وصدوع. والأرض مددناها بسطناها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي جبالا ثوابت تثبت الأرض، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج حسن كريم يبهج من ينظر إليه ويصر. تبصرة أي جعلنا ذلك تبصرة لكم لتتعظوا، وذكرى لكل عبد منيب، عبد رجاع أواب إذا اتضح له الحق، أي ليبصروا به ويتذكروا به فيعودوا لربهم. ونزلنا من السماء ماء مباركا، ماء كثير الخير وفيه حياة كل شيء وهو المطر، فأنبتنا به جنات وحب الحصيد يعني البر والشعير وسائر الحبوب التي تحصد، فأضاف الحبة إلى الحصيد وهما واحد لاختلاف اللفظين. والنخل باسقات طوالا لها طلع ثمر سمي بذلك لأنه يطلع، والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشق، الطلع أول ما يظهر من النخل نضيد متراكم منضود بعضه إلى جنب بعض في أكمامه، فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد. رزقا للعباد أي جعلناها رزقا للعباد، وأحيينا به بالمطر بلدة ميتا أنبتنا فيها الكلاء. كذلك الخروج، كذلك البعث بعد الموت، كذلك الخروج من القبر. قال تعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط، هذا جميعا كذبوا الرسل وفعلوا كما فعل وكما يفعل مشرك العرب. وأصحاب الأيكة أيضا كذلك، وقوم تبع. قوم تبع، تبع هذا قيل أنه تبع الحميري، وهذا الرجل رجل أسلم وكان ملكا من ملوك اليمن، سمي تبعا لكثرة أتباعه، وكل واحد من أتباعه يسمى تبع لأنه يتبع صاحبه، وكان هذا الملك يعبد النار فأسلم ودعا قومه إلى الإسلام وهم حمير فكذبوه. فلما كذب هؤلاء قال قتادة: ذم الله قومه ولم يذمه، قال: كل كذب الرسل. وذكر مع الصالحين أي كل من هؤلاء المذكورين كذب الرسل، فحق وعيد وجب لهم عذابي. أفعينا بالخلق الأول، يعني أنتم تكذبون البعث بعد الموت، والبعث بعد الموت أسهل وألين وأخف من الخلق أو أولا، والخلق من غير مثال سابق، فربنا يخبرهم أنه خلقكم أول مرة ولم يتعرض لتعب أو ما شابه ذلك حاشاه. أفعينا بالخلق الأول، يعني أعجزنا حين خلقناكم أولا فنعيا بالإعادة، فيكون في عجز في الإعادة مرة ثانية بعد الموت، وهذا محال، وهذا تقدير لهم لأنهم اعترفوا بالخلق الأول وأنكروا البعث. والبعث أسهل من الخلق الأول، ويقال لكل من عجز عن شيء عي به، بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد وهو البعث. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ما يحدث به قلبه فلا يخفى علينا سرائره وضمائره ونحن أقرب إليه أعلم به من حبل الوريد قرب وهو الرحمن على العرش استوى قرب بعلمه وإحاطته وسمعه تبارك وتعالى ونحن أقرب إليه أي أعلم به من حبل الوريد وهو الوريد والوريد عرقان بين الأودج وبين اللبتين تزعم العرب أنهما من الوتين والوتين عرق مستبطن الصلب أبيض غليظ كأنه قصب معلق بالقلب يسقي كل عرق في الإنسان ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان يتلقى المتلقيان وهما الملكان الموكلان بالكتابة عن اليمين وعن الشمال أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فالذي على اليمين عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات قعيد أي قاعد قيل أراد بالقعيد الملازم الذي لا يبرح ملازم لك لا يبرح عنك يكتب عنك كل شيء قال الحسن إن الملائكة يجتنبون الإنسان في حالتين فقط إذا دخل لقضاء حاجته في الغائط وحال جماعه ما يلفظ من قول ما يتكلم من كلام فيلفظه أي يرميه من فيه أي ملفوظ أي كلام يخرج من فيه إلا لديه رقيب حافظ يكتب عتيد حاضر أينما كان يكتب عليك ويحصون عليك كل شيء قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق وجاءت سكرة الموت سمي الموت بالسكرة لاختلاط العقل اختلاط العقل لشدة الموت من السكرة من السكران السكران يختلط العقل يتكلم بكلام غير منضبط فسمي سكرة الموت بالسكرة لأن مع الموت من شدته يختلط العقل وجاءت سكرة الموت بالحق أي بحقيقة الموت وقيل بالحق من أمر الآخرة حتى يتبين للإنسان ويراه بالعيان يرى الموت الذي كان ينكره ويستبعده ذلك ما كنت منه تحيد ما كنت منه تهرب ما كنت منه تكره ونفخ في الصور يعني نفخة البعث يعني نفخة البعث ذلك يوم الوعيد ذلك اليوم الذي يتحقق فيه ما أوعد الله عز وجل به الكفار وجاءت ذلك اليوم كل نفس معها سائق يسوقها إلى المحشر وشهيد يشهد عليها بما عملت وهو وقيل الشهيد عمله وقيل السائق الملائكة وقيل الشاهد عمله وبعض أهل العلم قال أنفسهم الأيدي والأرجل تشهد عليك والشهود التي تشهد عليك يوم القيامة يد أعضاؤك ويشهد عليك عملك ويشهد الله عز وجل عليك والملائكة يشهدون عليك فيقول الله لها لقد كنت في غفلة من هذا أي لقد كنت في غفلة من هذا اليوم من الموت فكشفنا عنك غطاءك الذي كان في الدنيا على قلبك وسمعك وبصرك فبصرك اليوم حديد نافذ تبصر ما كنت تنكر في الدنيا ترى ملائكة الرحمة أو ترى ملائكة العذاب ترى مقعدك من الجنة ترى مقعدك من النار ترى ما كنت تنكره ترى الحياة البرزخية ما فيها من عذاب ونعيم وقال قرينه الملك الموكل به هذا ما لدي عتيد معد ومحضر معه الصحف التي كان يدون فيها أعمالك قال مجاهد يقول هذا الذي وكلتني يقول لربه هذا الذي وكلتني به من ابن آدم حاضر عندك قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله معه السجلات التي كتب فيها أعمالك قال تعالى: ألقيا في جهنم. يقول تعالى لقرينه: ألقيا في جهنم. الخطاب لمالك وحده، مالك خزن جهنم، ألقيا في جهنم. وقيل هذا أمر للسائق والشهيد، ألقيا ألف الاثنين أمر للسائق والشهيد في جهنم، كل كفار عنيد معرض عن الحق مناع للخير أي للزكاة المفروضة، وكل حق وجب في ماله، معتد ظالم لا يقر بتوحيد الله، مريب شاك في الله وفي توحيده الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد في النار. قال قرينه يعني الشيطان الذي قيض لهذا الكافر: ربنا ما أطغيته، فالشيطان يتبرأ منه، ما أضللته وما أغويته، ولكن كان في ضلال بعيد كان عن الحق فيتبرأ منه شيطانه. قال سعيد بن جبير: يقول الكافر: يا رب إن الملك زاد علي في الكتاب في الصحف. فيقول الملك: ربنا ما أطغيته، يعني ما زدت عليه وما كتب. ففي هذه الآية قولان: قول أن قال قرينه أي الشيطان حال تبرؤه من ما أطغيته، ويقال هذا الملك الذي كان يكتب له ما يفعله من سيئات أي ما زدت عليه شيء. قال ربنا تبارك وتعالى لهما: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد في القرآن، وأنذرتكم وحذرتكم على لسان الرسل، وقضيت عليكم ما أنا قاض، ما يبدل القول لدي، لا تبديل لقولي، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وما أنا بظلام للعبيد، فأعاقبهم بغير جرم. يوم نقول لجهنم: هل امتلأت؟ وذلك لما سبق لها من وعده إياها أنه يملأها من الجنة والناس، وهذا السؤال من الله عز وجل لتصديق خبره وتحقيق وعده. وتقول جهنم: هل من مزيد؟ هل هذا استفهام؟ العلماء منهم من قال هذا استفهام استنكاري، يعني هل من مزيد أي أنا امتلأت، وقيل هذا استفهام على إطلاقه، يعني أريد أن تلقي في أناس آخرين، وأزلفت الجنة قربت وأدنيت للمتقين الذين اتقوا الوقوع في الشرك غير بعيد، ينظرون إليها قبل أن يدخلوها. نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذا ما توعدون، يقال لهم هذا الذي ترونه، ما توعدون على ألسنة الأنبياء عليهم السلام، لكل أواب الجنة، لكل أواب رجاع إلى الطاعة، رجاع إلى الله، رجاع إلى الطاعة عن المعاصي. قال سعيد بن المسيب: هو الذي يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، لكل أواب حفيظ، يحفظ أمر الله أو يحفظ ذنوبه فيعرفها فيتوب لله عز وجل منها، ويستغفر الله تبارك وتعالى منها ويرجع منها. من خشي الرحمن بالغيب، من خاف الرحمن ولم يره وأطاعه بالغيب تبارك وتعالى، وجاء بقلب منيب مخلص مقبل إلى الله تعالى، ادخلوها أي ادخلوا الجنة بسلام، بسلامة من العذاب والهموم. ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، لهم ما يشاءون فيها. قيل أنهم يسألون الله تعالى حتى تنتهي مسألتهم، فيعطون ما يشاءون، ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه، ولدينا مزيد يعني زيادة في النعيم، ومنه النظر إلى وجه الله الكريم كما قال جابر بن عبد الله وأنس بن مالك رضي الله عنهما: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. أهلكنا قبلهم، قبل مشركي مكة، قرون كثيرة نقبوا في البلاد، نقبوا في البلاد وفي الطرقات، وأخذوا يذهبون ويهربون من الموت ولم يفروا من الموت، لم يجدوا منه مفر. هل من محيص؟ هل من محيص من مفر من الموت؟ لم يجدوا مفرا من أمر الله تبارك وتعالى. إن في ذلك فيما ذكرت في هذه الصورة من العبر والعظات والعذاب وأهلاك أهل الكرة لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب. إن في ذلك لذكرى تذكرة وعظة لمن كان له قلب أي عقل وألقى السمع وهو شهيد، استمع لكتاب الله عز وجل وهو شاهد القلب والفهم وحاضر القلب ليس بغافل ولا ساهٍ. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب من إعياء وتعب، فاصبر يا محمد على ما يقولون من كذبهم عليك، فإن الله لهم بالمرصاد. وسبح بحمد ربك أي صلي حمدا لله قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وقبل الغروب صلاة العصر، ومن الليل فسبحه يعني صلاة المغرب والعشاء، وأدبار السجود الركعتان بعد صلاة المغرب، وأدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر. والأدبار جمع دبر، والأدبار مصدر أدبر إدبارا. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، واستمع يا محمد صيحة القيامة والنشور. يوم ينادي المنادي إسرافيل ينادي بالحشر، يا أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة واللحوم المتمزقة والشعور المتفرقة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء يوم يسمعون الصيحة بالحق وهي الصيحة الأخيرة. ذلك يوم الخروج من القبور، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. ويوم تشقق الأرض عنهم صراعا أي يخرجون من قبورهم صراعا، ذلك حشر جمع علينا، حشر يعني جمع لهم يسير، نحن أعلم بما يقولون هؤلاء الكفار من تكذيبك وما أنت عليهم بجبار بمسلط تجبرهم على الإسلام. إنما بعثت مذكرا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي ما أوعدت به من عصاني من العذاب. قال ابن عباس قالوا يا رسول الله لو خوفتنا، فنزلت هذه الآية فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.